قرة عينينا وشافعنا وهادينا سبيل ربنا محمد وعلى آله وصحبه الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان واجعلنا منهم فأنت ذو الجلال والإكرام. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا يا كريم بنور الفهم وافتح علينا يا فتاح بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل ويسر لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن العلم والمعرفة. اللهم اشهد رحمتك وهدايتك وفتحك وفضلك علينا وعلى العالمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا الحكمة والتأويل. نحن مع الإمام القرطبي رحمه الله تعالى وجزاه الله عنا كل خير في كتابه الجامع لأحكام القرآن من سورة النساء عند قوله تعالى: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ. وصلنا إلى قوله رحمه الله الثالثة. تفضل. قوله تعالى: فتحرير رقبة مؤمنة، أي فعليه تحرير رقبة. هذه الكفارة التي أوجبها الله تعالى في كفارة القتل والظهار على ما اختلف العلماء فيما يجزئ منها. فقال ابن عباس رضي الله عنهما والحسن والشعبي والنخعي وقتادة وغيرهم: الرقبة المؤمنة هي التي صلت وعقلت الإيمان، لا تجزئ في ذلك يعني الصغير. القيد تحرير رقبة مؤمنة. المؤمنة من هي المؤمنة؟ قال هي التي صلت، يعني معنى ذلك شوف هذا نص يعد يعني طبعا للعلماء أن الذي لا يصلي غير مؤمن، هذا بيساعد من يقوم بكفره يعني نسأل الله العافية. الرقبة المؤمنة هي التي صلت، نعم، وعقلت الإيمان. وما قال هي المؤمنة، ما قال التي عقدت الإيمان، لأن ربي قال المؤمنة، لذلك قال صلى، ولذلك قال جاء معنى جديد لقوله تعالى المؤمنة، قال عقلت الإيمان. يعني مؤمنة ممكن يقول هي التي صلت، جاب معنى جديد وعقلت الإيمان، يعني مو كلمة آلة. والإمام النووي وفهم المعنى المراد منهما الشهادتان، يعني لفظ الشهادتين، ومعرفة المعنى المراد منهما يعني نعم. لا تجزئ في ذلك الصغيرة وهو أيوة. وعقلت الإيمان، لا تجزئ في ذلك، يعني في كفارة القتل لا تجزئ الرقبة، يعني النسمة الصغيرة، لا تجزئ في ذلك الصغيرة، وهو الصحيح في هذا الباب. يعني هذا يعني غير هيك كل ما بدي يجيبه يعني ضعيف أو مرجوح. الصحيح والمعول عليه هي التي صلت وعقلت الإيمان، لا تجزئ في ذلك الصغيرة. الصغيرة يعني أتى بها معنى آخر، أن الصغير ما فرض عليه الصلاة، لذلك قال لا تجزئ في ذلك الصغيرة، ولذلك قال هي التي صلت. نعم. صغيرة لم تعقل الإمام، أول شيء ما عقلت، وكمان ما هو مفروض عليها الصلاة، ربما هي تصلي. لا بس ما يعني ما فرض عليها الصلاة، ما يقال له مصلي وغير مصلي، يعني إذا ما صليت ما بنقول غير مصلي، لا توصف بهذا الوصف. وغالبا كمان يعني الصغيرة لا تعقل الإيمان، يعني لا تجزئ في ذلك الصغيرة، يعني في هذا الوصف الصغيرة لا تجزئ، يعني على الغالب، وإلا في صغار ما شاء الله أوعى من الكبار، لكن قليل هذا. يعني التي صلت هل ممكن يفهم منها أنه بلغت مبلغ المطالبة بالصلاة؟ لا، عم يقول الأصل فيها صلت صلت، يعني لأنه عقلت الإيمان، هذا المعنى المراد منه. نعم. قال عطاء بن أبي رباح: يجزئ الصغير المولود بين المسلمين. طيب، وهو الصحيح في هذا الباب. نعم. وقال عطاء بن أبي رباح: يجزئ الصغير المولود بين المسلمين. مسلمين، مشكلة بين المسلمين، إلا على معنى بين المسلمين، بين المسلمين يعني. بس يعني الصغير المولود بين مسلمين، أما الصغير المولود بين مسلمين مشكلة، هذا يعني أول في أكثر من مشكلة، يعني إذا صغير كان أبواه غير مسلمين والبيئة تبعه مسلمين، ممكن يتوهم الإنسان هذا المعنى، والحال ليس مرادا. لذلك يجزئ الصغير المولود بين مسلمين، بس قولوا بين مسلمين ليش بقى، يعني بين مسلمين. على كل حال لا نشوف شو هذا، يعني كأنه نقول عم يشدد فيها ويدقق فيها عطاء، لأنه الولد يتبع أشرف الأبوين، يعني لو كان أبوه مسلم وأمه نصرانية يحكم له بالإسلام، يعني قال بين مسلمين، بده يكون أبوه مسلم وأمه مسلمة، فليش قال بين مسلمين مع أنه مسلم؟ وقال جماعة نعم. ما أعلم، بس يعني من أفقه السادة التابعين، من أفقه التابعين نعم. شو إيه عم أقول من أفقه التابعين نعم. وقال جماعة منهم مالك والشافعي: يجزئ كل من حكم له بحكم الإسلام. شوفوا هنا الصلاة عليه، مالك والشافعي كل من حكم له بحكم الإسلام، مثل ما أنه مو شرط يكون بين أبوين مسلمين في الصلاة عليه، يحكم حكم له بحكم الإسلام في الصلاة عليه إن مات ودفنه، في الصلاة عليه وفي دفنه. نعم. قال مالك: ومن صلى وصام أحب إليه. هذا بيبين يعني هذا الإنسان لو كان تاركا للصلاة يحكم له بأن نصلي عليه وأن ندفنه في مقابر المسلمين، لكن قال مالك: ومن صلى وصام أحب إلي، لكن ما بقول يعني ما حكم له. نعم. ولا يجزئ في قولك، يعني اللي ما بيصلي وما بيصوم يعني عم يتقرب على شفا جرف هار والعياذ بالله من الكفر، يعني في جهنم. مسلم يعني ما بيصلي ما بيصوم، شو المسلم هذا؟ يعني ما بقى إلا كلمة بيروح، كلمة واحدة بيروح، يعني صار على الطرف تماما، دفشة صغيرة بصير بالأرض بجهنم. أسأل الله السلامة والعفو والعافية. وهلأ ما بدي أقول أكثر، يعني شرائح كبيرة من المسلمين، يعني مرة خطبت خطبة الجمعة قلت لهم يعني احكي ولا يعني شو الكون، يعني شعبنا ملعون، الكون شعبنا ملعون، يعني أكثر ملعون ملعون، يعني قلت له عدد اللي ما بيصلوا، قلت له هذا الحي تبعنا بالجزماتية يعني بالميدان، قلت له هون حي نصارى شيء، بس والله يمكن ما هو نصارى، مكتوب محمود وأحمد وعلي وعثمان، قلت له مسلمين هدول، بس ما عم شوفهم عم يجوا على الجامع، شايفين إن من عم يجي على الجامع كله عم يشتري وبيع، ويعني هذا يعني من إمتى هذا؟ قبل الثورة هذا. يوم الجمعة. يوم الجمعة. قلت له شو هذا، حي نصارى ولا حي يهود هذا ولا حي مسلمين هذا؟ بس والله حي مسلمين، لأني قريت عن يعني على عناوين الدكاكين الحوانيت كله أسماء مسلمة. كمان يعني اللهم صل عليه عدد شرائح، يعني مش ملعون من غير علائم عن معالم الطريق، تنو كم واحد هذا بالمحل كلهم طالع عن محله، كل أطشى من الطريق وحطه بمحله، كم واحد هذا ملعون، واللهم صل عليه بالحديث ملعون، تنو شلون طلع شعبنا؟ نسأل الله العفو والعافية، نسأل الله السلام والعفو والعافية. هذا بيقولوا يعني الميدان حي محافظ، يعني أكثر الأحياء حي محافظة وتمسكا بالدين هو الميدان، وهيك فيه. لا حول ولا قوة إلا بالله. ومن صلى وصام أحب إلي. نعم، هنيك شو قال أول شيء، هي التي صلت وعقلت الإيمان، وهو الصحيح في هذا الباب. نعم نعم سيدي. ولا يجزئ في قول كافة العلماء أهم ولا مقعد. ولا إذا بدك تأمر ابنك أو يعني هلا اتركه، يعني لا هيك تعمي قلبه وتشدد عليه، خليه هلا خليه ياخذ راحته، يعني خليه بايد الشيطان كم سنه دغري حتاخذه من ايد الشيطان، خليه يروح يعني من سيرانه الشيطان، هيك يروح يعني يتفسح ويتنزه، ما هيك ولا لا؟ يقول لك ايه وين حتكبته من هلا، يعني اخطي حرام عليك، يقول خلوا يشوفون عمره، حرام عليك، يقولوا حرام عليك، انت مو حرام او انت مو حرام. نعم نعم، لذلك يعني اللي بده يأمر بهذا يأمر اولاده بهذا يكون عنده خلق حسن جيد، أما لم يكون يعني خلقه يعني غير جيد، ولو كان يأمر بالخير وبالجيد ما بيتقبلوا منه، بيقولوا له حتعمي قلبه هو يعني من الأمور، يعني حسائي مثلك، يعني هيك معنات كلامنا. لذلك يكون بغاية يعني الخلق الجيد، يعني يتمثل شيء من سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، مين ما بيحب سيدنا النبي؟ يعني إلا عدو، إلا حاقد، يعني إلا ما غير إنسان، مثل البهيمة، هذا اللي ما بيحب سيدنا النبي بهيمة، بل يعني لا تأخذنا البهيمة أبدا. أنه مين ما بيحب سيدنا النبي؟ شو ورجيني خصلة ما بيحب فيها؟ إن اللهم صل عليه، إن سكت ولا تكلم، إن تحرك ولا هدأ، إن نام ولا قام، انت وجه سافر ولا بالحضر، بيكون يعني التفت، يعني ان اكل ان جاع، كل خصله بتحب يعني اللهم صل عليه، يتفجر اعمال تشدك الى محبته صلى الله عليه وسلم وبارك عليه، يعني مين ما بيحبه اللهم صل وسلم وبارك عليه، لذلك عندما يأمر بما يأمر وأمره الله سبحانه وتعالى أن يأمر، ما أحد يعني يستطيع أحد أن يتكلم يقول هذا الكلام اللي بنسمعه، يعني هذا في شيء الحقيقة من تقصير من هذا الذي يأمر لكن أخلاقه غير جيدة. يعني مثلا القديم كانوا بشدة شديدة على النساء، شدة شديدة على النساء، لذلك لما بيأمر وينهى هذا كلهم ضده، يعني استغفر الله وما بقول حمحون، لكن نوعا ما الحمحون يعني بدك ساي مثلك يعني هيك معناتها، يعني غليظ يعني شوف يعني قاسي يعني هيك كانوا يعني حكيت لكم الله يرحم خالتي بالمهاجرين كانت ساكنة وصغير أنا يعني مو يعني 15-16 أو دون 15 ما بتذكر، ورد زورة أحيانا أحكي له يعني الحمد لله تحدث من نعمة الله من نعومة أطفالي يعني وعيت على الجامعة الله يرحم أبي يحملني في صلاة الفجر على إيده يوقفني على البحرية الجامعة صغير يعني هيك يحملني من الفرشة على الجامعة الله يرحمه ورحمة الله عليه بعرف الجامعة أحكي له واستعمل لي مرة يو تقبرني شيخ وبيحكي هيك شيخ وبيحكي هيك يعني فكرة يعني الشيوخ أشدة وغلص على نسوان وعلى الناس يعني لا هات شيخ وبيحكي هيك هذا معنى منين جاي يعني الانعكاس اللي عنده أسأل الله العفو والعافية. لذلك يعني بكل أمورنا بدنا ندعو إلى الله، مو ادعو إلى الله قل له صلي بس لا بدي ربي قال ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواج بالأخلاق، فتحوا العالم بالأخلاق الصحابي الله يرضى عنهم، مو بالخطاب مو بالدروس ومو بالكتابات، لا بأفعالهم فتحوا الدنيا، هي أبلغ بكثير من الخطاب وأبلغ بكثير من التأديب، ليكون يحكي حالا فعلا يحكي، مو يكتب والله أعلم شو بيساوي يعني، أو يخطب والله أعلم لما ينزل عن المنبر شو روح شوف بيته. فنسأل الله التوفيق يعني، والرجل علامة صدقه أن يظهر خيره وعلمه وصلاحه في محله في محلته في حيه في جهته. الله يرحم سيدنا الشيخ حسن رحمه الله، سمعت منه قال سبحان الله ما بتشوف واحد من القلمون جهة النبك ويبرود وجيرود وهالبلاد هي والرحيبة ومعظمية كلنا هذول اسمها كل جهة القلمون، كانوا غالبا ينزلوا يشتغلوا طيانة بالشام، قال ما بتشوف واحد منهم إلا عنده مسكة علم، إلا عنده علم الطيان وغيره. منين؟ قال هذا من سر الشيخ عبد القادر القصار بالدير عطية، كله موصل يعني هالخير اللي عنده، هذا بيدل على صلاحه. والرجل يكون أهل بيته متأثرين به كمان، هذا بيدل على صلاحه. أما إذا كله نافر وعلى عكسه معناته شو قصته هذا؟ فالله يكرمنا إن شاء الله بالصدق. نعم تفضل. شيء ولا يجوز في قول كافة العلماء أعمى ولا مقعد ولا مقطوع اليدين أو الرجلين ولا رجلهما، يعني هذا مجمع عليه هذا الحكي، أنه شو يعني شار الهم من ألف صاحبه مثل ما بيقولوا، وش بدك تخلص منه يعني، هذا حريته أنه يبقى عندك عبد ورحمته يبقى عندك عبد، لأنه أنت مكلف بنفقته ورعايته، بده يخلص أنه حر. نعم. نعم يعني كثير كريم ما شاء الله. نعم. حتى توفقوا مما تحبون لا إله إلا الله عليه. الله أكبر. نعم. ويجزئ عند أكثرهم الأعرض والأعوض. قال نعم. مالك إلا أن يكون عرضا شديدا. نعم. ولا يجزم عند مالك وشافعي وأكثر العلماء أقطع إحدى اليدين أو إحدى الرجلين. ويجزئ عند أبي حنيفة وأصحابه. نعم. ولا يجزئ عند أكثرهم المجنون المطبخ. نعم. القول كأنه ما يطلق عليه اسم العبد. ها اسم عبد انت عم تقول لا ما يطلق عليه اسم العبد يعني ما بيدل معنى عوض خلاص هذا هو عم تقول هون كذا انت عم تستدرك على هذا هو عم يقول مثل ما عم تحكي واكثر يعني انت عم تحكي اكثر من هيك اقل من هيك يعني ما يطلق عليه اسم عبد بس مشكلة هي ما هي يعني هالعبارة مشكلة يطلق عليه اسم عبد كله يطلق عليه اسم عبد كله يطلق عليه يعني حتى الأعمى والمقعد يطلق عليه اسم عبد هذا هو المشكلة يعني لذلك عم يحكي هذا الكلام عم يقول وأكثر العلماء وشو لا يجزي أقطع إحدى اليدين وإحدى الرجلين ويجزي عند أبي حنيفة الأقطع نعم ولا يجزم عند أكثرهم المجنون المطبخ كمان ولا يجزم عند مالك الذي يجن ويفيق نعم يجزم عند الشافعي ولا يجزم عند معناته في من يقول المجنون يمشي الحال نعم ولا يجزم عند مالك المعتق إلى سنين بس يعني هذا المعتق إلى سنين كيف معتق إلى سنين يظهر كان في شيء من هذا العتق نعم يعني يعتقوا 10 سنين مثل يبيعوا 10 سنين ما بصح هذا بس يظهر كان هذا في منه يعني من الإسلام يعني ذكر هذا العتق ما بيشوف العبارة يعني المعتق بعد سنين يعني بدل إلى لا هذا اسمه مدبر هذا أو هذا يعني بعد سنين مثل جامع مدبر هذا اسمه عم يقول معتق مو بعد سنين المعتق لكن إلى سنين في له نهاية إلى النهاية يعني رجعت نعم ولا يجزئ المدبر ويجزئ عند الشافعي ولا يجزئ المدبر عند مالك والأوزاعي وأصحاب الرأي ويجزئ في قول الشافعي وأبي ثور واختاره ابن المنذر ولا يجزئ المدبر يعني مع دور حياته نعم المدبر بيقول له بعد حياته دبر حياته حر يعني هداك ولا يجزئ عند مالك المعتق إلى سنين يعني ممكن يكون بعد سنين ويجزئ عند الشافعي يعني مثل إذا كان يعني اعتقه بصفة بوجود صفة قال له بسنة مثلا 23 أنت كذا المعتق يعني أخر عتقه إلى سنين ممكن لا ما بس يعني ما باطل هذا ما اسمه عتق مثل البيع مثل الزواج هذا باطل كله معتق إلى سنين يعني معتق إلى يعني يمتد عتقه يبقى عبدا حتى تأتي السنة مثل يعني إذا كان يعني علق عتقه بصفة قبل وجود الصفة أن يعتقه يعني قال له إذا ابنه بيطلع مثلا من السجن نسأل الله السلام فهو حر قبل منه صار معه هذا الحادث اعتقه بصير بيمشي الحال. بس قال هذا معتق، هذا مآله العتق، شو سويت هلا؟ ما جبت شيء. لذلك قال ويجزئ في قول الشافعي، انه ما ندري يعني هالسنين اللي بده يعتق فيها بده يعيش عبد انت خلصته فيها، وممكن ما يصير هذا، هذا الوصف يلي علقوا فيه ممكن ما يعيش هذا الإنسان هني. ماذا يدريك أنه يعيش الخمس سنوات؟ لا معناه تعجلت عتقه، مش الحال. ويجزي عند الشافعي ولا يجزي عند مالك المعتق إلى سنين. نعم ويجزي عند الشافعي. نعم ولا يجزي المدبر كمان، هذا بيصير حر، لكن امتى؟ بصير بيدي الله يصف عمر سيده، حتى يعني الله يعجل عليه بالفرج، او ما بيقول يعني بسيدي ان يموت، بيقول يا ربي يا رب تكرمني بالحريه، يا رب تكرمني بالحريه. شو اكرامه بالحريه يعني؟ أمد يعني بطريقة يعني. نعم. ويجزئ في قول الشافعي. نعم ويجزئ في قول الشافعي وأبي ثوب واختاره من نعم قال ويجزئ في قول الشافعي، بركي الله طول عمره لسيده، هو بيدي عليه والله عم يمد بعمره ما شاء الله. نعم وهذاك ما تأمل منه، يقولوا الداعي لنفسه ساعي، الداعي لنفسه ساعي يعني إلى نفسه يعني يسعى لهذا الشيء، بدعي لك الله يوفقك يعني كأني عم أدعي لحالي أنا، الله يوسع عليك كأني عم أدعي لحالي، لذلك افعل ما شئت والعكس. نعم قال مالك لا يصح من أعتق بعضه أيوة. واختاره ابن المنذر. نعم واختاره منه. وقال مالك لا يصح كلام زيد هذا من أعتق بعضه، مبعض يعني سيد الذي أعتق بعضه، هل يبقى بعضه عبدا وبعضه اكتبه شو اسمه مبعض سيدي، لأنه ذكروا مسألة أنه إيه؟ يعتق بعضه يسعى في باقيه، إذا عنده ميسور يعتق بقيته عليه مجبرا يعني، وإذا اثنين مشتركين بواحد واحد اعتق نصيبه، الثاني يعني ينبغي يعني بده يعني بده يخلصه كمان إذا عنده مال، أما إذا ما عنده مال شو بده يساوي؟ شو اسمه مبعض يعني؟ في عبيد مبعضة، وإلا ما بصح، مجرد ما أعتق بعضه عتق الثاني يعني يسري الاعتق إذا كان ميسور، أما إذا ما له ميسور يعني ما عنده هذا الإنسان يعني، هذا إذا أعتق بعضه كان مملوكا له يعني. نعم وقال ممكن يكون يعني هذا اللي بده يعتق البعض لأنه هو بحاجة لها البعض، يعني البعض بصير حر وعبد مثل ما قلنا، يوم عندك يوم عند يعني بيشتغل لحاله، يوم بيشتغل لحاله ويملك ببعضه الحر، يوم بيشتغل يوم بيجي بيخدم سيده، بيمشي الحال. ولا يصح من اعتق بعضه. نعم لقوله تعالى فتحرير رقبة. ايوه من أعتق البعض لا يقال حر رقبة وإنما حرر بعضه. نعم نعم واختلفوا أيضا في معناها، فقيل أوجبت تمحيصا خلص الكلام يعني عن تعريف وبيان الرقبة، شو هي الرقبة هون بقى، واختلفوا أيضا في معناها، ليش بقى يعني ربي سبحانه وتعالى، ما هي الحكمة التي سبحانه وتعالى شاءها وأمرنا بمقتضاها بتحرير الرقبة، ليش؟ فهذا اللي بدي أحكي. واختلف أيضا فيه مثل ما بيقول ليش بنركع بالصلاة، الركوع بده يكون بحد يعني يقال له راكع أن تصل راحته إلى ركبتيه بدون انثناء يعني هذا أقل الركوع أقل من هيك ما اسمه راكع طيب ليش الله سبحانه وتعالى أوجب علينا فبيقول الإنسان بقى هذا فهون بقى كمان تحرير ورقبة ليش ربي أوجب الرقبة نعم الله ليش ما بيقول له ليش لا يسأل عما يفعل لكن حكمته يسأل عنها لنزداد ويزداد الذين آمنوا إيمانا نعم فقيل أوجبت تنحيصا وطهورا لذنب القاتل وذنبه ترك الاحتياط والتحفظ حتى هلك على يديه امرؤ محبوب يعني وطهورا لذنب القاتل ليش يعمل القاتل فقال وذنبه يعني القاتل يعني فعله هذا طيب هو أخطأ ورفع عن أمة الخطأ والنسيان لذلك وذنبه قال ترك الاحتياط والتحفظ حتى صار لو كان منتبه منيح ما صار معه هيك يعني لو ما عم يسرع بالسيارة ما ضربوا لهذا الإنسان لكن مع ذلك ما هو تعمد أن يضرب الإنسان هذا لكن هو متسائل إيه عم يحكي على الجوال وعم يسوق وصار معه هذا يعني نعم أخطأ بس هو مفرط يعني نعم وذنبه ترك الاحتياط هذا ذنب معناته بس ما يحمل ذلك على أنه يعني فعله عامدا نقتله يعني يعني هذا الإنسان نسأل الله العافية الله لا يبتلينا ولا يمتحن سبحانه وتعالى بعض يعني السائقين يعني هذا بعض هذول خاصة يركب موتورات يعني بعضهم الله يعفو عنا يا لطيف يعني والله بخاف عليهم وعن الناس منهم بتلاقي يعني السيارة مسرعة وفي طريق للموتورات يعني لحاله بالطرقات هنا يعني بتركيا بتلاقي مسرع وطاير طيب هذا لو كسر شوي هذا السائق شو بده يلحق حاله ما يعني نسأل الله العافية يعني يعني الله يرحم أبي يقول له موتور موت يعني اشترى عمي الله يرحمه يعني قديم هالكلام اشترى موتور بيس اسمه هذا 5.5 قوي يعني الشاحنة كلها نص أحصان هذا يعني طرطيرة هذا 5.5 ركب مرة بقف عمي قال لي يا ابني شو هذا والله يعني خايف على عمك وبيحب أخوه وجدي موصي بأخوه ما في إله غيره يعني بس أخي أبي وعمي قال لي يعمل له للسيارة هيك يحوش حوش للسيارة ومرة ماشيين بالغبطة كابين مازوت هن الاثنين بالأرض صاروا والحمد لله يعني ولا انجرحوا ولا انخمشوا يعني إيه قال لي والله ما بس ما بترك له إياه راح أبي أقرض إنسان من داري والله بهيت زخور بيقولوا له قال له خود اشتريه خلاص تعطيني كل شهر عشورة ما عندي شيء بس خود اشتريه من أخي هذا قال له أخي معني لو تبيعه وكذا هيك حتى بيعه يعني ما بسكت له عليه شو هذا يا ابني شو هذا موت شو بيركب هيك عمل له السيارة اللي بيحوش عهوش يعني ما بخلي له إياه يعني مشكلة معرض هيك يعني هيك يعني لا في شيء يدرى عنه لا في شيء لذلك هذا يعني هالمسرع مسرع هذا لو كان مسرع لا سمح الله ضرب له حدا وجا واحد مسك المسدس وقتله هذا إيه هذا قاتل هذا هذا إيه قاتل عمدا هذا لكن هذا قاتل خطأ هذا ما بيجوز قتله إيه مشكلة هذا بيقول لك مستعجل صحيح مستعجل بس ما تعمد أن يضرب يعني أو أن يفعل. الله لا يبتلينا بجاء رسول الله. يعني الاستهتار الزائد يعني. مع ذلك ادرأوا الحدود بالشبهات يعني ولو كان في استهتار بس ما بيريد يعني. يعني أشد شيء عليه أنه يفعل هذا الحادث. نعم. وهي نسأل الله العافية اللي بسموها التأمين هي نسأل الله العافية هي مشجعة للحوادث مشجعة للناس نسأل أن تستهتر ومبعدة الناس عن ربها. هي التأمينات هي لما بيطلع نحن نقرأ نقول بسم الله توكلت على الله سبحانه الذي سخرها هذا مقرأ آية الكرسي أما هذا خلاص مأمين والله يعني شيء سخري والله يعني إذا كان مؤمن هذا سخرية غاية السخرية منه مأمن أكيد والله مأمن واللي بيدين مصرياته الحكمة الربا ليش الله حرم الربا عرفنا شو هذا الربا ليش الله حرمه قالوا أنه هذا المرابي نسأل الله العافية ما بقى يقول يا رب يفتح الدكان أو يشوف يعني أو مصرياته ما عاد يقول يا رب بيقول خلاص جاييني. أما هذاك اللي بيفتح بيقول احنا فتحنا يا فتاح والمزارع كل الدنيا كلها بتقوم تستيقظ تقول يا الله كلنا عم يقولوا يا الله يا رزاق هذاك ما عاد يقول لا هذا يقول يا حفيظ ولا عاد هذاك يقول يا رزاق ولا عاد يعني بعد يعني صرنا مثل البهائم. وهذا المجتمع الغربي هذا المجتمع الغربي نسأل الله العافية يعني هدفه ونسأل الله العافية وغايته البعد عن الله. ديننا بالعكس كل شيء مشان الله لذلك الله بيحفظك بيحفظك الله سبحانه وتعالى والله يعني سبحانه وتعالى والله بالذكار يعني راكع عم شوف سيارة نزلت هيك بنهار هيك حتى ما اوعى من الشباك والله تمسكت بالدركسيون قد ما ماليت السيارة اوعى والحمد لله ولا شعرة لا بالسيارة ولا ويك الله سبحانه وتعالى أنا حتى طلعت الحمد لله اي والله يعني اقول يا رب يعني اقول يا رب أما مسوكر سوكر يا حبيبي مسوكر على أبر دغري أبدا ما حدا بيقرب عليك لا سباع ولا رائحة حنطمك مظبوط يعني مو هي السوكر لا المسوكر على روحه يعني كمان يعني هي الأشد وأنكى يعني نسأل الله العافية يعني لحنا أيها المسلمون نقول يا الله دائما نطلعنا نقول يا الله ونزلنا نقول يا الله ودخلنا نقول يا الله يا الله يا الله بعدين حتى نلاقي الله كله حتى مشان يطرق بابنا نقول يا الله. نعم نعم سيدي. وقيل أوجبت بدلا من تعطيل حق الله تعالى في نفس القتيل فإنه كان له في نفسه حق وهو التنعم بالحياة والتصرف فيما أحل فيما أحل له تصرف الأحياء تصرف الأحياء تصرف الأحياء. نعم. وكان لله سبحانه فيه حق وأنه كان وهو أنه الحق يعني وهو أنه كان عبدا من عباده يجب له من اسم العبودية صغيرا كان أو كبيرا حرا كان أو عبدا مسلما كان أو ذميا ما يتميز به عن البهائم والدواب إمتى ما كان عبد الله وإذا ما كان عبد الله بيلحق البهائم والدواب ما هي كلها لا العبد بيسمع كلمة سيده هذا ما عم يسمع كلمة سيده يعني قال له لا تفوت على هذا البيت سيله قال له لا تفوت على هذا البيت بيت مو بيته يعني هو بفوت مثله يعني لكن البهائم أشد من البهائم البهيمة بتشوفه مسكر بتبعد لواحد مفتوح أما هذا بيكسره على أمر من البهيمة وبيفوت الله قال له هذا الأكل هذا مؤلك ما بدي لك عليه. هيك سيدي قال لي لأنه أنا عبده. أما بيفعل يعني ما بيسمع منه معناته ما لك عبده. وين بقي هذا؟ نسأل الله العفو والعافية. نعم والأكثر هلا هي الأكثر بهيمي نسأل الله العافية. أما العبد ما يكون عبد سواء بيتنعم بالعبودية يعني أنا عبد عبد تعرف عبد مين أنا؟ يعني يقولوا الناس قدر العبد من قدر سيده. فكر بهالكلمة بقى. لذلك عليه الصلاة والسلام كان أحلى الأوصاف له عبودية عبد. لما كان الله مصلي عليه عبد سوا فوق السماء قال سبحان الذي أسرى بعبده. شوف سوا فوق السماوات وأنزل عليه الكتاب. الحمد لله الذي أنزل على عبده. لما تكون عبد يعني خذ بقى من العطايا عبد لله سبحانه وتعالى. نعم الله يكرمنا بجاه رسول الله. نعم مع ذلك أن يكون من نسله من يعبد الله ويطيعه فلم يخل قاتله من أن يكون فوتا من الاسم الذي ذكرنا والمعنى الذي وصفنا فلذلك ضمن الكفارة. وأي واحد من هذين المعنيين كان ففيه بيان أن النص وإن وقع على القاتل خطأ فالقاتل عمدا مثله. أي ما لا شيء ثاني لله. بل أولى بوجوب الكفارة عليه منه على ما يعني اثنين. أي واحد بدك تقوله على القاتل العمد يعني على القاتل الخطأ يقع على العمد موجود هذا. لذلك عم يقول معناته فالقاتل عمدا مثله بل أولى بوجوب الكفارة. هذا عم يرد على السادة الحنفية بهذا. عند السادة الحنفية ما في له القاتل العمد. نعم والله ثم قال الرابع عاجز صلنا شيء ثلاثة أربع ساعة أربعين دقيقة يعني نص ساعة لنا نحن نحكي بسم الله. نعم الله يبارك فيكم إن شاء الله ما بدا شيء. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله جزا الله عنا. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله جزا الله عنا. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون السلام عليكم. اللهم أعنا على صيام القيامة ورب البصر وحفظ اللسان واجعلنا نغنم ولا نندم. يا رب يا رب اجعل هذا الشهر مباركا على المسلمين يا رب وأرنا أثر بركاته. اللهم رد الأمل المسلمين إلى دينك رد الدين. اللهم عافنا وإلى غيرك يا الله لا تكلنا. يا ربي يا رب يا أرحم الراحمين يا رب يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام اجعلنا ممن شملته عنايتك ونظرت إليهم يا رب العالمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين في الدنيا والآخرة. اللهم اغفر لنا ولذنوبنا ولذنوب الحقوق علينا ولكل المسلمين. اللهم صل على الله يرحم سيدنا الشيخ مولانا الله رحمه الله. يعني رمضان يذكر يقول للناس يعني ليحافظ على صلاة المغرب والعشاء والفجر جماعة كتب له قسط كبير من ليلة القدر والفجر. أما يعني لا بحب أحكيها وما بحب أحكيها أنا رأيت نص إنه المغرب والعشاء اللي بيحافظ على المغرب والعشاء يعني، بس مو معناته نترك المسجد يعني نعمة الله سبحانه وتعالى بحكيها حتى الإنسان يعني يتشجع ويعني وأمله يعني كبير يكبر أكثر. أنه المغرب والعشاء يعني هي غالبا ليش أن الله صلى عليه يعني أو العلماء ذكروا هذا المغرب والعشاء أنه غالبا المغرب كل الناس يعني بيعرفتونا ما بتفرق خلاص جماعة يعني طالما جاء جماعة قالوا يا ربي أنا صلي جماعة. هو العلماء ذكروا أنه لو صلي جماعة بالبيت له أجر يعني أجر الجماعة، لكن لما بينزل على الجامعة كل خطوة واحدة بتمحي واحدة بتكتب يعني، وما إنسان يروح روحة إلى المسجد إلا يعني هو بضيافة الله يعني، يعني شغلة عظيمة جدا. حتى بعضهم قول ضعيف هذا بيقول إذا ما صليت ما بصح الفريضة إلا بالجامعة لو كنت منفرد تقول يعني على الجامعة صلي بدك تنزل على الجامعة لو منفرد صلي. طبعا هذا مو معتمد يعني هذا الكلام، يعني مهم الجامعة يعني بدك تعمر الجامعة هيك يعني. فوقت المغرب كله خاصة النبي الأيام يعني ولسه على أطول إيه بده يشرب يعني يأكل كذا يعني. والله يرحمه رحمة الله يعني كان يعني الله أكرمني سبحانه وتعالى من الشيخ ملا الله يرحمه، كان يعيب على أهل الشام كتير يعني يقول يعني يقعون في الإثم يعني في رمضان المساجد كلها مغلقة ما في صلاة جماعة المغرب، هذا حرام حرام. ليش؟ لأنه صلاة الجماعة فرض كفاية، فرض كفاية يعني بحيث يظهر بها الشعار وسنة مؤكدة يعني تعدادها. أما إذا ما ظهر الشعار شو يعني المهم فرض كفاية بيقول يعني فرض كفاية وسنة مؤكدة كيف بدنا نجمع بالقولين؟ فرض كفاية بحيث يظهر بها الشعار وسنة مؤكدة بعد ظهور الشعار. فبالمغرب كان قديم كل الجوامع مسكرة بنادي حي على الصلاة وأول الهربانين يعني ينادي حي على الصلاة وأول الهربانين بيأذن وبيهروب بيقول لك ما في حدا الماكل اللي عندنا هنا الإمام إيه؟ أحيانا إيه؟ لا أنا مكي على الشام على أهل الشام ما في حدا هون بيأذن سيدي إيه؟ اللي صلي إمام أنت ها خلاص يعني معزوم أنا معزوم حيا هو بيأذن وبيقول لي صلي أنت حيا على